اليوم من حق الإخوان المسلمين علينا ومن حق الشعب المصري علينا وعليهم أن نجيب عن هذا السؤال: ماذا لو حكم الإخوان مصر أعاذها الله من كل سوء؟ والجواب مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أن تصير جمهورية مصر العربية جمهورية مصر الإخوانية. وأما المفصل فأولا أن يكون الرئيس الفعلي لمصر المرشد العام للإخوان المسلمين، وثانيا أن تدار مصر داخليا وخارجيا من مكتب الإرشاد لا من قصر الرئاسة، إلا إذا انتقل المكتب إلى القصر، وثالثا أن تكون مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة مصر، ولن يكون ذلك إلا بحيلة نفسية تصور لهم أن مصر هي الجماعة وأن الجماعة هي مصر، فمصر الجماعة والجماعة مصر. ورابعا أن يتم تفريغ جميع أسرار الدولة العليا وأدقها في ذاكرة الجماعة وسرادي بها، وذلك لضمان أطول مدة في حكم البلاد ولإعادة صياغة التاريخ المعاصر على نحو ينشئ أجيالا لا تعرف إلا مصر الجماعة والجماعة مصر. ورابعا أن تكون التقية قاعدة السياسة الداخلية والخارجية، والتقية هي أن تقول شيئا وتضمر غيره وتدعي أمرا وتفعل سواه. وخامسا أن تكون المرجعية الإسلامية للأصول العشرين لحسن البنا لا للكتاب ولا للسنة، وأن يفهم الإسلام من خلال الأصول العشرين وهو عكس للواقع وأخذ باللا معقول تماما كالبقرة فوق الشجرة والعصفور يحلب لبنا.